لن ينفعه هذا الظن، لقوله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله. من يعمل سوءا أي بغيره، أي ما يسوء غيره، كما يدل على هذا أن الآيات كلها في سياق قصة معينة، فيكون المراد بالسوء إيش؟ ما يسوء الغير، كاتهام هؤلاء اليهودية بالسحر، أو يظلم نفسه، أو يظلم نفسه يعني بالمعاصي، لأن المعاصي ظلم للنفس، إذ أن النفس عندك أمان يجب عليك أن ترعاه حق رعايته، فإذا عصيت الله فقد ظلمتها. ولهذا قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا. إذن يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه، يعمل سوءا يسيء به إلى غيره. ثم يستغفر الله، وهنا إشكال نحوي، يستغفر الله لماذا كسر وهو فعل، والمعروف أن الكسر من علامات الأسماء. نعم. لعله. طيب. والمرجوح، لأن تريد أن هذا راجح. والمرجوح ما كان. نعم. يعني متوقع. وأنت قلت هو كذلك، والكذب لك تقتضي مساواة ما قلت لما قال. نعم يقينا. طيب يرد علينا إشكال آخر، كيف قطفت على يعمل ويعمل مجزومة ويستغفر مكسورة؟ هي مجزومة والحركة هنا عارضة. طيب من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، أن يطلب مغفرة الله عز وجل بحاله ومقاله، أما المقال فظاهر، يقول اللهم اغفر لي وأستغفر الله، وأما الحال فأن يكون آتيا بشروط التوبة الخمسة، وهي هنا شروط التوبة خمسة، ابدأ بها أولا فأولا. أولا فأولا ترك تبعي أقل أقسام جاه. نتكلم عن شروط التوبة قبلها شيء، إن شاء الله لا نتهمك بأنك لم تكن تائبا. أولا هات الشرط الذي ينبني عليه العمل. أحسنت، بارك الله فيك. الإخلاص يعني بأن لا أهمله على التوبة مراعاة أحد من الناس. ثانيا لا قبل، يقل عن التنفوذ الكلام الزيك المحيط خالد أن يندم ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب. الثالث نعم أن يقلع عن الذنب. الرابع